قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الالماني بتونس. كنت تيميد على الاخر، كنت انسانه نايف، معناها كي حابه تمشي تقرا ما عندك حد شيء، مثل الرسم هو سورس دو نوت، غيرت فيها برشا حاجات، كل حصه نكتشف حاجه في روحي معناها، ونروح فرحانه على الاخر، عرفتك تكتشف حاجه ما تعرفهاش. صدفه واللقى صدفه، صدفه ويا حلوها صدفه. حكايتها مع الرسم بدت بالصدفه، أستاذتها اكتشفت موهبتها بالمعهد الثانوي بالرقاب. حصة الدرس كانت تدخلها من غير ما تعرف إنها تمارس في موهبتها. جمعها غرام بورقة التصوير وأقلام الزينة، غرام كبر نهار بعد نهار، 16 سنة عمرها صغير، لكنها كانت ناضجة برشا في تفكيرها وعرفت شنو تختار، شنو يناسب إمكانياتها. رسمت الروح حتمية بإرادة وعزيمة قوية. أعمالها كانت تلاقي استحسان أساتذتها وأعجاب زملائها. كانت التلميذة اللي الكل ينتظر رسوماتها ويأخذ بعين الاعتبار بملاحظاتها. فدوى سليمي 23 سنة ضيفتنا لليوم في قلت لهم اسكتوا، ضيفة كل من حولها سكت، ريشتها هي اللي حكت. أعمال خلت فيهم بصمتها، مساحة بيضاء عانقتها فدوى بألوان وأشكال ورسومات، الكل واحدة فيهم حكاية ما توفاش. البنية اللي تغرمت أمس كبرت اليوم، اتخرجت وولت رسامة، سلاحها ريشتها ومسرح المعركة ورشتها. الوجهة كانت المعهد العالي للفنون والحرف بتونس العاصمة، اختيار بمحض إرادتها وما يختلفوش عليه اثنين. قراية اختصاص، موهبة وغرام كانوا ثنائي نجاح بالنسبة لفدوى، مستقبل عنوانه الفن والرسم، كلامه الألوان ومفتاحه ريشتها. حكايتها لوحات كل واحدة فيهم تحكي برشا تفاصيل، خيرت أنها تقابلنا في ورشتها، عالمها الصغير اللي كل لوحة كنت تشوف فيها فدوى وتسمع ضحكتها. كل لوحة كانت تحكي حكاية، رسالة مضمونة الوصول الكل من يشوفها. استقبلتنا ببشاشة وبضحكتها المعتادة، وقدمت لنا كل أعمالها وكأنها حبت تقول لنا إنه كل من يدخل ورشتها لازمه يتنفس فن. اتنفسنا فنها وعشنا معاها تجربة يومها بين الألوان واللوحات، وعن البداية حكت لنا برشا ذكريات. حكيتي مع البنتور بدت صدفة دوزيام اني، البنتور كان أوبسيون معناها، كنت ندخل حاسيل وفي سورس دو نوت نخدم بالبي هيدرا شنو باش هكا يزيدني الموان. بروف هي قالت لي فدوى انت بلاستيك راهو كان المعهد العالي للفنون الجميلة، عندك لي ليني عندك لي تراس لي توش نتاع انه واحد نجم يكون يقرا كان بوزار. شجعتني برشا وفي الحكاية هذوك قلت بوركوا با فوالا نجم نقرا بوزار وتغرمت بها. نروح للدار نخدم هكا تابلويت، نخدم خدمة ورايا بروف تقول لي فوالا باهي زيد واصل كمل لي نوت نتاعي ديما 20/20 معناها شيخ علوم. عدت الباك في أقرب بوزار في أي بلاس، خطفت لي بوزار تونس من حسن الحظ معناها، كنت سنة فيها نهار ذاك فرحت على الأخر أكثر نهار نتذكره معناها في حياتي. قلت لها مسكت. التلميذة المغرومة بموهبتها خذت الباك وعرفت شنو تختار، مشت للعاصمة والفن ساكنها، دخلت المعهد العالي للفنون والحرف بباب سعدون، ومن غادي بدت أولى الخطوات لتحقيق حلمها. بباب سعدون فيها برشا حاجات، الفيول لي بروفيت، تلقى برشا حاجات تتبدل، مش كيما قريت في الليسي معناها اوبسيون كيما في الفاك معناها، تولي تقرا تتعمق اكثر استوار دو لار، البانتور التوال، تتعرف على الماتريال الجديد، مش كيما ماكش محصور في كريون وبوشيت وحاجات تكنيك سامبل كل، تولي انت تمارس في البانتور معنى الارتيست وخدمة وروشيرش وكل شيء بالبوزار معناها. دونك لهنا زادة حبيت البوزار اكثر، وكل ما تزيد نهار زيد تتطور الخدمة وتعرف كيفاش تكادري، تعرف كيفاش تاخذ البلوم تاعك، تعرف انت انا طيار فني تمشي معاه وين تنجم تقدم. جدلية المساحات والخطوط ما كانتش مجرد موضوع الرسالة ختم الدروس الجامعية بالنسبة لفدوى، كانت ثقافة وعشق كبير، كانت عندها دلالة ورمزية كبيرة في أنه المساج يوصل وبها تلامس كل من شاف لوحاتها. لا خدمت البروجي متاعي ترازيام اني على جدلية المساحات والخطوط، وديجا كنت في خدمتي كلها ألوان وخطوط كل خطر متعمقة في الحاجات هذوما. وبالنسبة لي الألوان الزاهية هي أهم حاجة، ما مش لازم نوصلك ميساج بالفيجوراتيف ونعطيك صورة واضحة هذيك هي لازمك أنت تقراها، أما أنا نؤمن اللي كي توقف قدام التوال وقت اللي أنت يوصلك باللي كولور ولا باللي توش الموجودين حاجة تمس هذاك هو الضروري بالنسبة لي أنا. قلت لهم اسكتوا. تخرجت البنية اللي سافرت بحلمها واخذت شهادتها، رجعت للرقيب وين تبدلت عليها برشا معطيات. الفن اللي كانت تتنفس بيه اليوم ولا تتمارس فيه باش ايدها ما تموتش، كلمة وقفت عندها ضيفتنا برشا. عقلية مغايرة، بيئة ما تعترفش بفنها، وجمهور ماهوش الفئة المستهدفة المناسبة. كل شيء تبدل إلا غرامها ريشتها زاد. ترجع للرقيب بون تتصدم، خاطر ما تلقيش منين تشري التوال، ما تلقيش منين تشري البانتور، ما تلقيش منين تشري البانسويت، وحاجه اخرى ما تلقيش شكون معاك نفس الطيار. فتمام، حتى كان تخدم طابلو تنادي عبد باش تساله وتقوله بلي اعطيني رايك، يقول ما نفهمش ما نعرفش شنو نجم نقول لك. اسمك انت تبدا تحضر بلان اللي انت باش تطلع لتونس ولا صفاقس ولا البوزيت باش تشري الماتريال. انا من الناس اللي ديما نعمل هكا شهرين ثلاثه نطلع لتونس نجيب الماتريال وبعد نعاود نطلع ونرجع، وساعات نصور نبعثهم لصحابي في تونس باش يعطوني راي. مصادر انت بطبيعتك تكمل البروجي متاعك، الفان دوتيد متاعك، يبدا عندك التوش متاعك وعندك لي زارتيست وعندك لي ريفيرونس وعندك الطيار اللي انت تمشي عليه. مثلا فهمت، مثلا نعم من العباد اللي نخدم ياسر على الداداييزم والابستري، وحكيت هذوك مغرومه بلي زارتيست اللي يخدموا ابستري. فهمت، دونك انت ما باش تاخذ حاجه تترتيها بالمانير متاع لي زارتيست هذوك بالتوش متاعك انت بالريفيرونس هذيك، خاطر صايد ديجا الحكايه هذيك ولا التوش متاعك. طابلوات اللي تخدموا بعد التخرج تخدمهم وانت في ايطا صعيبه على الاخر، خاطر مش كيما تخدم تابلو في انستيتيو بوزار بحذا انكادرور بحذا عبيد بانتر بحذيك نفس الكونسيبت نفس الشيخه نفس كل شيء. لهناك تجي تولي انت تخدم في بانتور وحدك، تطيح في انك انت ما يمشيش معاك البلون، ما تمشيش معاك الكومبوزيسيون، ما تمشيش معاك برشا حاجات بون، حتى الجول عام ما يمشيش معاك. تولي انت تخدم جوست الحقيقه انا بعد التخرج راني نخدم جوست باش ايديا ما تموتش. قلت لها نسكت. البيئة اللي رفضت فنها قومتها فدوى بالعمل والإرادة، علمت روحها بروحها وما اكتفتش بشهادتها الجامعية، برشا لوحات رسمتها بالخطوط والألوان والمساحات، وكل لوحة كانت لها حكاية. برغم هذا كل نو نخدم، عندي برشا طابلوات خدمتهم، عملت برشا برشا برشا ما نذكرش، ونخدم زادة سيريات صغار مثلا ديسان صغير حكاية صغيرة ديزاين هكاك، كل مرة حاجة تخدم. فهمت، بعد ما تخرجت بقيت في بريود كبيرة نقرأ في كتب على الاستوار دولار على الطيارات الفنية كل، خاطر انت كي تقرأهم في الفاك تقرأ معك بريف. بقيت هكي كبريود كبيرة نقرأ ونخدم نقرأ ونخدم ميم طون كطابلو هذيك، مثلا في لي ليني لي ماس ديجا تشوف السيلويت متاع الوجوه، تشوف موفمون، فما لي كونتراست تشوف روا، فما لي ليني، فما دي ماس بون هذيك اللي فيها خدمت ستيل فلور بالموفمون متاع الطاوس. دونك انت كي تشوفها تحس فما موفمون كيما ريش الطاوز، مي الريش هذاك هنا خدمته فلور. هذيك ديكوراتيف معناها ستيل لي سالون بيت فطور بون. التيم هذاك نتاع لي سيري نتاع لي راديو، اني خدمت كل مره ناخذ الراديو من جهه وتخدم زاد لي شين هذوك، كيفاش الراديو معناها تشوفه في لوحه هكاك تحسوا هكا صامت، مي انت بحكم انت تسمع ياسر في الراديو وتحكي عليه تحس فما موفمون في خدمة هذيك كلها فوالا راديو. ومهم انك تعرف تخلط لي كولور نتاعك، ومهم انك تخدم خدمه باللي كولور وما تمسخش، كيفاش نخلط لي كولور مع بعضهم وتعطي رفلي مزيان. قلت لها نسكت. طبيعتها المرحه والضحكه اللي ما تفارقهاش كانت عندها دور كبير في لوحاتها، حبها لفنها كان ديما يخليها تختار الالوان الزاهيه ألوان الحياة، وكانت ديما تؤمن إنه الفنان لازم يخلق الفرح ويصنع السعادة لغيره. ما نعرفش حتى كي نمشي مثلا باش ناخذ الألوان، راه نلقى روحي نختار كيف في الألوان الزاهية، الألوان هكا تعطي في باهي، ما نجمش نحط في توال ألوان خيبة. معناها نحب ديما حتى في طبيعتي نحب ديما هكا حاجات مفرحة زيها تعدل العباد محلاها، مش لازم انك انت تعبر، لازم اللي انت حزين تخلقلي الالوان الغامقة النوار والجري وكل بورتون. فما عباد راهي نحترمهم، فما عباد تختار لي قام جري لي قام هذوكم وترتاح فيهم. الناس اللي نختار لي قام الشوفروا لي قام فيهم كولوريت لي قام اللي انت كي تخزر هكا تشيخ. اما انا كي نبدا في الأكريليك متاعي ألوان زاهية، البانسو متاعي البالانس متاعي كل، دونك طبيعي جدا باش نحط الألوان هذيك ونخدم بها وتتعدى بالعكس نشيخ كي نلقى الوان هذوك باش نخدم بيهم خدنا انت فرهدوني فهمتك. تصور انت واحد فايد وزدي يلقى جام نتاع باليت غري كولوري والوان غامقه وباش يخدم به ما نصورش نصور زدي في اكثر معناه. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الالماني بتونس. ورشتها تبقى عالمها الخاص، الملجأ الوحيد الفدوى في لحظة سعادتها وإلا حزنها، لوحاتها المساحة المفضلة اللي تعبر عليها من غير حتى قيد، تجربة تعيشها بكل حواسها، مساجها في أعمالها ما تحبوش يبدأ واضح، حكاية توصلك بطريقتها الخاصة، رسالة تقراها برؤية مختلفة الفدوى بصمة فيها. أنا عاملة مبدأ اللي يلزمني البانتر ديما، يزم البانتور فايده مش نفاده فرحانه عندي كونسيبت ما عنديش كونسيبت يزمك البانتر خاطر ساعات تبدا انت ماكش عامل بروغرام باش البانتر تحط قدامك التوال والبانتور ودرا شنو تلقى روحك في سوجي وتلقى روحك في برشا حاجات ما كنتيش مقرره ليهم فهمتي. وساعات نبدا فايده وتبدا انت عندك حاجات مش ماشيه تقول فوالا انا اليوم باش البانتر نهار كامل ما عرفتش شنو يطلع معاك، وتجربة مزيانة انك تبدا فيت وهكا تسكر على روحك البيت وتحل غناء وتبدا تبنتر معناها تعطيك برشا حاجات ما كنتش تتصورهم تشيخ بيهم فهمت. بالنسبة لي انا معناها نشيخ كي نبدا هكا نقرر اني باش نبقى 4 سوايع بنتر ومانيش نحكي مع حد وباش نبقى مع روحي ما نجمش نعطيك معادل كنا اما ناول الحاله اللي فاهم انا نجم نعدي نهار كامل البانتر كيما نجم نعدي اليوم بون مش باش نبانتر اليوم باش نبقى نفكر في حكايات نحط طابلو قدامي نشوف شنو نجم نعمل باش ميم حتى كيما نبانترش عندي هكا كي نقيدنا اليوم راهي جاتني الفكره نتاع اني باش نعمل دراسه كي هذيا وتنجم في البانتور تعطيني حاجه باهيه ونجم في التوال تعطيني ونجم نخدم بالماتيريال هكا ولا هكا شنو خممت في الطابلو اللي باش يصير فهمت. خاطر يزمك زادة تخمم شوي ويزمك زادة كي تخدم خدمة مش هكيكة معنى يزمك زادة تأخذ الديستانس منها شوي وتقرر وتشوف شنو المشاة شنو المشاش مثلا في الكمبوزيشن في الكولور في شنو الظهر شنو ما تظهرش في الليني في الليماس في الخطوط في الألوان في شنو يزمك تغطي شنو يزمك تخلي. نحب حتى كي ناخذ تيم ناخذه بطريقتنا بطريقه الابستري طيارات جديده الفنيه شنو نجم نعمل لي ماتير وما نحبش هذا كي تاخذ التوال نتاعي تلقى ميساج واضح تاع ليدونتيتي نتاعها مي بطريقه جديده بطريقه مختلفه بطريقه هكا مهبوله مقربعه ولا ذوك مكر. قلت لهم اسكتوا. كل لوحه ترسمها جمهورها الاول صديقتها المقربه تستانس برايها وتأخذ بملاحظاتها وفي المرحلة الثانية توسع في مجال الفئة المستهدفة وكانت ديما حريصة إنها تسمع آراء الناس الكل لأنها تؤمن إنه ما فما حتى لوحة كاملة كل عمل هو مشروع قابل للتجديد والتغيير. عادة كي نخدم طابلو أي طابلو نخدم نصوره نبعث لصحابتي في تونس أنا لازم تعطيني رأي خاطر هي عاملة بوزار كل في الكيب والله نحاول إني نختار العبيد اللي نحس ما كان نجموا يفيدوني أما نحاول نسأل العبيد اللي تنجم عندها فيو أرتستيك شوي معناها تنجم تقول لي فدوى هذا يمشي هذا ما يمشيش باهي يعجبني تمام حتى ما يعطيكش ما نجمش يحدلك شنو مش ماشي في الطابلو ما يقولك راني مش حاس نجم يقولك مش حسيت كاني غامقه شوي دونك نك يقول لي الرمارك هذيك ديريكت نفهم نقولها اي بالحق هذيك هو ونبني عليه الحاجات اللي هما نجم يكون قالهم لي انكونسيامون لا نصلح الطابلو خاطر نجم تصلحه معناها فهمت خاطر الطابلو هذا ثم كل نجم تكمل تخدم فيهم فمش طابلو راه صايي هذاك ما عادش نمسه فماش هذه اصلا معناها بالنسبه لي اللوحه ما تكملش ديما تبقى تخدم فيها ديما تبقى تزيد حاجات تنقص حاجات ديما قد ما يبدا عندك فون معبي فون شارجي في برشا خدمه فون ذاك يخرج لك خدمه مزيانه اما تنجم تقول فما طابلوات تقول سي بون دو ما فيني بالمياره وصاي معش نمسهم خاطر فما حاجات باهيه زيد ما تبقاش ديما انت تعاود من الاول وجديد فما حاجات باهيه مش باش يصيروا معاك ديما لازمك تخليهم. قلت لهم اسكتوا. الرسم بالنسبة لها ليه جو الخاص استقلالية كاملة باش ينجم الفنان يبدع ويعطي عائلة رغم تدخلها في بعض الأحيان تبقى هي المشجع الوحيد لها أب أم وإخوة كانوا لها الدافع باش تقدم خطر شو ساعات تبدأ أنت تخدم في البانتور يزمك تبدأ في بيت مسكر على روحك تحب تسمع راديو حتى حد ما يكلمك قهوتك تبدأ هكا وحدك ساعات تبدا انت ما نعرفش داركم يبدو يبدو قاصدين ولا مش قاصدين يدخلوا عليك تنجم انت تفتت وحده من الناس نبدا ساعات هكا عامله باش البانتر كلها تدخل عليك اختك هاي خرجت هاي دخلت هاي خرجت هاي دخلت نقول لها فك عليا صاي مش لازم خاطر ما تنجمش فهمتي ولا ساعات يوف ايش تعمل انت شنو هي هذه الخليط نتاعك لمد علينا لمد علينا درجتو دونك انت ساعات وساعات هكا تكمل لوحي يقولك والله بالحق هي وظهرت بيا كل معناها ساعات دارنا عندهم حاجه يستنوا مني في اول ما نحط البانسو على الطوال باش يعرفوا شنو انا قاعده نخدم ساعات كناخذ رايهم يقولوا لي باهي خايب يشجعوني ساعات خواتي معناها يبدو بحثي يعطوني ارائهم يلزم واحد يبدا عنده استقلاليه سورتو كي يبدا يخدم في البانتور كي مشيت نقرا حسيلو كي عمرت التوجيه بون بابا ما كانش ضدي شجعني بطبيعه نقرا بوزار وحاجه نحبها مين يا بابا وين نهز التليفون ونكلمه معناه باش يصوب لي فلوس بون يكون معناه مستجيب لطلباتي ودعواتي دونك نشكر برشا وخاطر زاد حتى كان مش من بابا ولا الفامي نتاعي ما نصورش انا كان نكمل نقرا ولا نوصل والتشجيعات وكي تنجح زاد يكلموك ويشكروك وفازي وبيان يعطيك الصحه وحتى ساعات في الخدمه هكا يشوف خدم نتاعي يقول يعطيك الصحه يشجعني بابا عنده زاد مغروم شويه بالحكاية تضوم هكا تفلفيس في الدار ولا ساعات يعمل هكا ويعرف يرسم شوي دونك بوم المشجعين متاعي كان ما كانش بابا يصرف عليا ولا يشجعك في تونس ومصاريف ومعناها وماتريال وكل ما نصورش كي تنجم تكمل خاطر فما برشا قروا معايا دونك يقولك سي ما عادش نجم نصرف المصروف هذا كله وباش نشري طوال بالسوم هذا والسوتونس تتكلف برشا انا نجم كان نشكره ونقول يعطيك الصحه بزاد ماما خاطر كانت زاد معايا تشجعني كي نخدم خدمه هكا ساعات تقول يعطيك الصحه باهي شجعوك بونك العائله كي يوفروك الاطار اللي تنجم تخدم فيه مرتاح هذه حاجه نجم كان نشكرها عليهم قلت لها نسكت حبها لفنها خلاها تواجه برشا صعوبات اتجاوزت النقص في المواد اللي تحتاجهم الألوان ومستلزمات الرسم للجانب المعنوي للفنان اللي بالنسبة لها يلعب دور كبير في نجاحه بيئة ما تعترفش بفنك وعقلية ما تنجمش تكون جمهورك الأول كلها حواجز تغلبت عليها فدوى بقناعتها إنه اللي تمارس فيه عنوان آخر للحياة وسر الوجود بالنسبة لها صعوبات تحسها تأثر عليك مورالمو صراحة خاطر الصعوبات متاع انه ماتريال وكلها تتعدى بطبيعتك انت تحب تطلع على تونس تبدل جو باش تقابل صاحباتك باش تمشي كل مرة تعمل طلع على الانستيتو تاع البوزار انا بطبيعتي كل ما نطلع على تونس لازم نمشي للبوزار تلقى حاجات جدد ميم طون فما معارض تمشي تتفرج فيهم اما صعوبات انك انت في مجتمع ما ينجمش يفهم اللي انت شنو قاعد تعمل ساعات من رمارك صغيره يمكن هما انكونسيامون ولا نعرفش ولا ما يفهموش انت شنو قاعد تعمل يعطوني هكا انرجي نيجاتيف على الاخر بوم مش بتاثر عليا هكا انا كوميم تحس روحك تقول فوالا بلي هنا توا قاعد نخدم في كل نهار نخدم في تابلو بوم مش تشوفي برشا عبيد راه حبينا ولا كرهنا اي واحد يخدم في خدمه ماذا بيه عبيد تشوف وتقول فوالا في حاجه باهيه خاطر نحن نحبوا شكون يشكرنا ما نحبش نخدم ونكدسنا على جنب فهمت حل نفس طويل فمش حل اخر لازمك انت تخدم وتخدم وتخدم وتخدم بون فك بين تخدم وتخدم فما احباط احباط شديد اما لازمك تخدم معناها باش نقول لك حاجه انا نؤمن انه راه واحد كي يحب حاجه ويمم بها ما ينجمش يعيش من غيرها انا واحده من الناس حتى كان ما وصلتش للحاجات اللي انا نرسم فيهم وكلها بون وصل الحاجات اللي نرتاح بهم مع روحي دوك ما نجمش انا نبقى بيريود ما نبنترش معناها ما نصورش هكا نهار ما نلقيش بحذية بانسويت نلقيش بحذية طوال نلقيش بحذية الباليت متاعي خطر مثلا نحس أنا لي موت معناه يهمك الفن ويهمك اللي قاعد تعمل فيه يتواصل تعمل فيه ما تواصلش معناه وإذا كيف باش تواصل يزمك تتحط بلون اللي فهم برش حاجات باش تجي قدامك يا أنت قادر أنك تتأقلم معها يا ميكش قادر معناه قلت لها نسكت قناعتها الراسخة كانت ديما إنه المرأة تنجم تأثر في بنات جنسها هذيك علاش خمت إنها تكون نادي للرسم والتعبير بالألوان لنساجيهتها، لأنه بالنسبة لها كل امرأة هي حاملة المشروع. ما ينقصها كان التقصير وكيفاش تعرف نقاط قوتها وتتصالح مع نقاط ضعفها. قررنا باش نعملوا نادي بتاع نساء مش بتاع صغار، خاطر زاد النساء متاعنا يلزمهم يعملوا هكا شوي فن ويسمو يفردوا على رواحهم، ومش كان الصغيرات متاعنا، خاطر الصغيرات متاعنا نجمو نمشوا لدار ثقافة، فما برشا حاجات نجمو نعوضوهم. نساء المغرومين واللي يهمهم زاد نحاولوا هكا نعملوا اتوليه متاع كل مراكش باش تعبر قدام طوال قدام بانسويت قدام برشا حاجات، وانا بطبيعة باش نكون معاهم هكا عاونهم شوي في الخدمة، في كيفاش ترسم، كيفاش نوع ينجم يعاونك نجيب لهم خدم هكيك، معناها باش نقيديهم شوي، ما مش تكون متعصف عليهم ولا مش تكون اتوليه متاع صغار، باش تكون اتوليه متاع ناس كبار، معناها باش نحاول ان شاء الله تكون تجربة ذي بون اول مرة انا باش نعملها، اما نحاول انها تكون هكا تجربة عندها طابع خاص. وديجا فما برشا نساء معناها عجبتهم الحكاية ولي بور، دونك ان شاء الله ان شاء الله توا في القريب العاجل تشوفوا الخدم، تشوف شنو عملنا. قلت لهم اسكتوا، بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الالماني بتونس. فدوى هي البنتور، بالجمله هذه عرفت ضيفتنا روحها، الرسم اللي اضاف لها الكثير وغير برشا حاجات في شخصيتها، ولات تنجم تسمع تتامل تعطي تبدع، وفي كل مرة تكتشف روحها من جديد. البانتور بدل فيها برشا حاجات وأضاف لي برشا حاجات، وتو ما تنجمش تقول مثلا فدوى هي البانتور، ما نجمش نقول فدوى من غير بانتور، خاطر ما نعرفش كيش نقولها، أما ما نتصور نتخلى على أي حاجة في الدنيا، معناها أي حاجة في الدنيا، أما ما نتصورش نتخلى نهار على أني تقولي ما عادش نجم ترسم ولا ما عادش نجم تبانتو. والبانتور تعلمك برشا حاجة تانية، قلت لك تعلمك أنك تسمع العبيد، تعلمك أنك تصبر، أنك تتعلم، خاطر أنت كتب ترسم في تابلو مش في النهار باش يطلع لك، مش في جمعة بالأشهر معناها، وتخدم فيه وتعاود وما يمشيش معاك ويمشي معاك، معناها طوال في حد ذاتها تجربة نجم تكون لك كما تجربتك في الدنيا، معناها تبدا تصارع في اللي قاعده تعيش فيها، يمشي ما يمشيش، نهار فما حاجه ما مشتش معاك، اليوم صافا عندك امل، غدو ما عندكش امل، دونك هذا كله تنجم تشوفه في الدوال اللي انت بتخدم فيه. قلت لهم اسكتوا، الفن ينجم يعالج، الفن ينجم يصلح كما ينجم يبدل، هذه كانت قناعتها القوية. كل إنسان بالنسبة لها مشروع فنان، عين تشوف وذن تسمع وإيد تبدع، لأنه نحن اليوم شعوب في حاجة للفن. يسمك تخدم، يسمك تخدم، زي دراي الخدمة نومن إنك تخدم توصل راه. إحنا اللي نقوله للنساء واللي نقوله للبون يسمعوا فيها فرقب كلها، اللي هما ما يمنوش كلها بالفنون وما يمنوش كلها بلار بلاستيك وما يمنوش كلها بالفن التشكيلي، اللي راهو بانتور مهمة، كان ماهيش مهمة لهم هما، مهمة لنا نحن، ولازم العباد تشجع على الحاجة هذه، خاطر في حاجة للفنون نحن في خضم هاللي قاعد يصير إرهاب، ومم حتى الحاجات اللي قاعدة تطرحها كلها حاجات حزينة وحاجات تعطي ديزي في خايبين في شخصية العبد. قلت لهم اسكتوا، رب صدفة خير من ألف ميعاد، هذا خير عنوان لحكايتنا لليوم في قلت لهم اسكتوا. صدفة غيرت مجرى حياتها وحددت لها ألف ميعاد مع الحياة، عشقت فنها وحبت ريشتها، عبرت على لوحاتها وخلت ورشتها مسرح للأحداث، كل يوم رحلة جديدة تعيشها بفنها، بالخطوط والألوان تحكي حكاية، حكاية المرأة الرقابية حرة من حراير مدينة باش تبقى شاهدة على نجاحات نساها اللي لنجاحهم برشا عناوين. وعنواننا اليوم فدوى سليمي، امرأة قلت لهم اسكتوا. بسلامة وفي لمن. قلت لهم اسكتوا، بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.